تنزل على نص الشارع تلاقي شلة شباب واقفين تقول لهم يا شباب العشرة المبشرين من كنا اسمهم ايه؟ ها؟ طب اسماء المنتخب القومي بتاع مصر في الكرة ايه؟ فلان وفلان وفلان وقصص وحكايات. طب يا شباب ايه الصورة اللي نزلت يشيعها 70,000 ملك ايه؟ طب اغنية كذا مين المغني اللي غناها؟ يا فلان والمهرجانات الناس مش عارفة حاجة بالدين. التجار قاعدين يتاجروا وملتزمين وبيصلوا في الجامع وبيتعامل بتعاملات كتير جدا حرام وهو مش عارف انها حرام. القرآن ده انت محتاجه. القصة مش انك انت تقرأ وخلاص. النبي عليه الصلاة يقول لك سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحجان عن صاحبهما مش عن حافظهما. ما هو في ناس كتير حافظة البقرة والبقرة بتتكلم عن أحكام الطلاق وهو ظالم لا ساعة ما بيطلق، والبقرة بتتكلم عن الربا وهو مرابي لا يأكل إلا من السحت والربا، أحكام الدين وهو ما فيش الكلام ده أصلا في بيع ولا شراء. القصة قصة علاقتك بكتاب الله إيه؟